أنه وإن لم يتب هو تحت مشيئة الله. نعم. ما أكمل الكلام البخاري على هذا أحد الحالين؟ لا شيء من أحد الحالين لكن ليس به بشرط. ليس به بشرط. نعم. الشيخ في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية قالوا أن يقول لا يترك التوبة في الآية. لا أجمع العلماء على أن التائبين يجمع على العلم أنها التائبين لأن قال يغضون جميعا لا تغضوا من رحمة الله إلا يغضوا جميعا قال يشمل الشرك وغيره ما قال إلا الشرك يوم الشرك وغيره فلهذا أجمع العلماء على أنها التائبين. أما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك هذه في غير التائبين هذه في الذين ماتوا على غير توبة. وأما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخافوا من رحمة الله هذه في التائبين لأن الله عمم فيها وأطلق ولم يستثن شيئا. نعم. بدليل وأنيبوا إلى الله يعني؟ بدليل أنه أطلق قد يغفر الذنوب جميعا ولم يستثن الشرك. الشرك ما يغفر لمن مات عليه. نعم. ثم أمرهم بالنبي يعني بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإناب إليه جل وعلا. نعم. لأن هذا معنى لا تقرطوا وأنيبوا. نعم. باب نفس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتالة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن مع عفة بن طرقة بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهار قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال كتب الينا رضي الله عنه اتبع ان فرقت تكلم شيء لما تعرض شيء قوله سمعت ابا عثمان المهدي قال اتانا كتاب عمر كذا قال اكثر اصحاب قتاده وشد عمر بن عامر فقال عن قتالة عن ابي عثمان عن عثمان فذكر المرفوع واخذه الجزار واشار الى خروجه به فلو كان ضابطا لكنا سمعه ابو عثمان من كتاب عمر ثم سمعه من عثمان بن عفان لا تصرف الحديث تدل على انه عن عمر لكن عن عثمان لا عن عثمان فقد ذكره اصحاب الاطراف في فضيله ابي عثمان عن عمر وفيه نظر لان المقصود بالكتابه اليه هو عفه بن طرقد وأبو عثمان سمع الكتاب يقرأ وإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة وإما أن يكون بواسطة المكتوب إليه وهو عتبة بن طرقد ولم يذكروه في رواية أبي عثمان عن عتبة وقد نبه الدارقطني على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين قال ذلك بعد أن استدركه عليهما في ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليه والله أعلم. قوله ونحن مع عفة بن طرقد صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجم واسم جده يربوع بن حبيب بن مالك السلمي ويقال إن يربوع هو طرقد وأنه لقب له وكان عقد أميرا لعمر في فتوح بلاد الجزيرة. قوله بأذربيجان حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال كتب الينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال كتب الينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا وصفر للنبي صلى الله عليه وسلم اصبعيه ورفع زهير من الوسطى والسبابه. روايه مسلم الاربعه روايه مسلم اربع الاصابع. نعم. تكون في كل الثوب هذه او تكون ما في كل الثوب؟ نعم. على طوله او كالعلم والازرار وخياطه الكفه. نعم واشبه لها. نعم. يعني في العرض يعني موضع أربع أصابع فقط سواء كان في طرف أو مجمعة من هنا أو من هنا. نعم. لا ما لا لا بد أن موضع أربع أصابع بس فقط لا زيادة. نعم. طولها وعرضها هكذا من هذا إلى أطرافها. نعم. الذين

قال ثيابنا بدنا من الشام او مصر مبلعه فيها حرير وفيها امثال الاسفنج والميثره كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القصائد يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القصيه ثياب مبلعه يجاع بها من مصر فيها الحرير والميثره برود الشباع. قال ابو عبد الله عاصم اكثر واصح في الميثره. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا ابو الله اخبرنا سفيان عن اشعث بن ابي الشعثاء حدثنا معاويه بن سويد بن مقدم عن ابن عامر قال رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البياس للحمر وعن القدسي. لا ما يرخص بالتجارة من الحرير للحكام. شوف الكلام هذا، لا تتكلم ولا تقدم. أخيك لا يزال. الله يهديك. قال عمران بن العباس أبو عائشة في إحدى سماع منه ورد على منه. نعم صحيح، أبو صحيح. تكلم ولا؟ نعم. أول. ما يعني بس. قوله والميكرة هي بكسر الميم وسكون الثانية والمثلثة بعدها راء ثمها ولا همزة فيها. وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة. والوثير هو الفراش الوطي وامرأة وثيرة كثيرة اللحم. قوله كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائر يصفونها أي يدعونها كالصفة. وحكى عيار في رواية يصفرونها بكسر الفاء ثم راء واظنه تصحيفا. وانما قال يصفونها بلفظ التذكر للاشاره الى ان النساء يصنعن ذلك والرجال هم الذين يستعملونها في ذلك. قال الزبيدي وقال الزبيدي اللغوي والميثره مرفقه كصفه السرج. وقال الطبري هو وطار يوضع على سرج الفرس او رحم البعير. كانت النساء تصنعه لازواجهن من الارجوان الاحمر ومن الديباج وكانت مراكب العجل. قيل هي أغشية للسروج من الحرير وقيل هي سروج من الجيبات. فحصلنا على أربعة أقوال في تفسير الميثرة. هل هي وطاء للدابة أو لراكبها أو هي السرج نفسه أو غشاوة. وقال أبو عبيد أن ياثر الحمر كانت من مراكب العجل من حرير أو ديبات. تسمية الميثرة تدل على أنها توضع على السرج يعني يرتاح عليها الراكب وهي من الحرير والديباج فنهوا عنها. قال بعضهم انها مطلقه لانها من مراكب العجم اذا كان اعتادها العجم وان تكون من زي المسلمين يكون فيها التشبه. وقالوا من ان ما كان من الحرير ينهى الرجل ان يتخذه على سرج فرسه او بعيره. واذا كان من زي العاجم وليس من زي المسلمين كذلك ينهى عن عدم التشبه. اليوم هذا هو اخر الدرس في شعبان لان عندنا سفر للطائف ان شاء الله. ويكون يوم آخر الدروس في شهر شعبان. نرجو الله يعيدها ويسهل أمرها على خير وعافية وعلى أحسن من ذلك. لكن يكون يوم آخر الدروس يكون الأربعاء والخميس ما في درس. نعم. على هذا السبب. نعم. لا ليس بجيد. لا ليس بجيد. أو ما يأكل هي مما يتخذ من الحرير يرتاح عليها الراكب. نعم. نعم. الحجر على البخاري أو المخالف فقط. نعم. يقول شيء قبل الحجر على البخاري أو المخالف فقط. لا شرح المؤلف الحافظ على البخاري يعني يقول كلام العلماء من الشراح وأئمة اللغة والعلماء على بعض المسائل. والمتن هو من تاليف البخاري المتن نفسه هو من كلام البخاري من تاليفه جمع رحمه الله. لكن الشراح هذه عادتهم يتكلمون على الأحاديث على التراجم. ينقلوا كلام العلماء ويوضحوا ما قد يخفى. هذا طريقة الشرح. الاستفاء بالحرير كالجلوس عليه. نعم. الاستفاء به يعني يتغطى به وسلح. نعم نعم. مثل الجلوس عليه فلا شر من الجلوس. كن يجعل فوقه لبس. نعم. أحسن الله لك مثل عاجل. غير العرب يعني. هم كفار الله. هم كفار. قاعد. سواء كان عجم ولا عرب. نعم. لكن لا لما كان غالب العاجم هو كفار. نعم. والعرب لما عملوا الإسلام. نعم. استعمل هكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. حدثني محمد أخبرنا وكيع أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه

ثم قال بعد ذلك إني أخشى ما يسمع من الدنيا، إني أخشى أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أن تبسط، إني أخشى أن تبسط لكم كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم. لا حول ولا قوة. نعم. من على طاف فقد نكر بطاف نكر بطاف الله يعطي النعم على يتابع النعم على عباده على غرتهم وسلوتهم فعلم أن قوم قد مكر بهم. نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا إسحاق من الحديث أبي سعيد رواه مسلم أن الدنيا حلوة الحجرة وإن الله مستخلف فيها فلا أدرى كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن وافتة بني إسرائيل كانت في النساء. أخرجه مسلم أيضا. نعم رحمه الله. نعم. اللهم صل. حدثنا أبو الوليد حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء قال من ترون نفسها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده فقال أبلي وأخلقي مرتين جعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنا والسنا بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثت امرأة من أهلي أنها رأت على أم خالد. اللهم صل. وهذا في التواضع وسهولته أن ألبس هذه الطفلة الصغيرة هذا الناس أبي وأخلقي أبي وأخلقي عندك بالفاء أخلفي ولا بالقاف؟ الشكل بالقاف. أبي وأخلقي نعم يعني دعاء لها بطول العمر وأنا تبليها وتخلقها تلبس غيرها. الله أكبر. نبط عندك بالقاف ولا بالعرض؟ نعم. تقدم بيان الاختلاف في قوله لها أبي وأخلقي هل بالقاف أو الفاء؟ بس العيني على الرب ما يفعل أخلفي معنى الخلف يعني تعطي خلفا منا وأخلقي يعني طول العمر حتى تخلقها. نعم. دائما تجيبه يستحب لي يحمد الله على ما يشرى. اللهم لك أنت كسبت أن يسب خيره وخير ما صنع له وأكرم بجده وشره ما صنع له كما يقول هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. تبلى ويخلق الله. نعم. تبلى ويخلق الله. تبلي ياخذ من هذا المعنى عبدي واخلفي عبدي واخلفي. حديث ابي سعيد كان اذا لبس جديدا قال اللهم لك الحمد انت كسوت لي اسالك خيره وخير ما صنع له وعفك من شره وشر ما صنع له. نعم. يقال بالامر. نعم. يقال بالامر ابلي واخلفي. نعم بالامر. نعم. معنى الدعاء يعني الأفضل من الدعاء اغفر لنا وارحمنا أو يقال سبلي ويخلق الله الأفضل عندك أبلي وأخلي أو لا قال النبي هنا الحديث أو لا. نعم أو لا أبلي مثل ما قال النبي مثل ما قال النبي خوي أمر. نعم. خوي أمر الأنصار الذي يتناوم معه. نعم. خوي أمر الأنصار الذي يتناوم معه. مات لك ما نبه عليه الأنصاري من هو؟ نعم يمكن سبق الطلاق. نعم. باب النهي عن التزعفر للرجال. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل. باب الثوب المزعفر. حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او بزعفران. باب الثوب الاحمر. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن ابي اسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رايته في حله حمراء ما رايت شيئا احسن منه. باب الميترة الحمراء. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي.

وإن كانت به علة يخففها لبس الحرير ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره. وقد تقدم في الجهاد أن بعض الشافعية خص الجواز بالسفر دون الحضر واختاره ابن الصلاح وخصه النووي في الروضة مع ذلك بالحكة ونقله الرافعي في القبر أيضا. تنبيه: وقع في الوسيطي الغزالي أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة بن عبد المطلب وغلطوه. وفي وجه للشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن. وقد تقدم في الجهاد عن عمر ما يوافقه. إذا كان يعني لبسا أحمر من زي النساء فلهي عنه أنه من زي النساء ذاك الوقت أو كان شهرة كما قال بعضه، يعني يترك إذا كان في علة أخرى تسبب تركه، وإلا النبي لبس عليه الصلاة والسلام. إذا كان هناك ما يسبب تركه كأنه في وقت ما زي للنساء أو زي للعاج أو فيه شهرة ترك، هذا لا يختص بالأحمر يعم غيره وغيره. قول بأن الزعفر خاص بالنحي خاص بالمحرم يعني مو خاص بالمحرم، بس الثياب لا تلبس فيها مثل نفسه مشتغل زعفر أما في الأرض عادي الإحرام وين الإحرام هذا نحي المحرم عادي اللبس الزعفر أقول ورد نحي المحرم على لبس الزعفر لا تلبس فيها مثل نفسه مشتغل زعفر هذا في محق المحرم هذا حديث عام يعني المحرم في غيره والتزعفر فلا عام يعم المحرم وغير المحرم. نعم حكمة عفى الله عنك. نعم الحكمة من النحي عن غير المحرم. الله أعلم المحرم لأنه طيب لكن غير المحرم عفى الله عنك. قد يكون شيء من يعني قد يسبب الفتنة يعني فتنة لأنه يشبه مرأة في هذا العمل. نعم لأنها يحصل لها طيب وصفرة شيء من يعني نعومة قد يسبب فتنة عند الرجل يعني لا سيما الشاب. نعم ربما يكون من أسباب الفتن. نعم فتن الشهوات يعني. نعم الله أعلم. الملابس الرجال تذهب ماخذ جميع الألوان وإنما يتميز بالتفصيل فقط. نعم الأصل الاشتراك لكن يجب زي يكون زي الرجل غير زي المرأة. نعم نعم وهكذا زي الكفار. نعم البياض ما تنفع. نعم البياض أفضلها البياض بس البياض فإنه أين خير الثياب؟ نعم. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب النعال السلفية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال: سألت أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة كذا عنه مسلمة. نعم الله سلم. تكلم قال وسعيد هو ابن يزيد الزاي أبو مسلمة الأزدي البصري. جميل. نعم سلام. شوف التغيير حاضر. نعم وسعيد ابن يزيد الأزدي ما رجع أمس كان مسين. نعم أمس بالمي بس أمس مراجعينها بالمي لا سلامة السيد نعم نعم نعم سعيد بن يزيد بن سلمة العزبي في المخطاح أبو سلمة البصري القصير فتح من الرابع جماعة ما في غيرها ما في سيد يزيد يزيد أبو سيد يزيد